انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال ولد صالح يصلي له، أو يتصدق عنه، أو يصوم عنه، أو ما أشبه ذلك. فوجه فأرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء، مع أن الحديث يتحدث عن إيش؟ عن العمل. انقطع عمله، فلو كان العمل للميت من الأمور المشروعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأن تحدث عن العمل، ولكنه قال: أو ولد صالح يدعو له. وعلى هذا فالدعاء للميت أفضل من العمل الصالح له بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنك إذا تصدقت عن الميت أو عملت له عملا ولو بدنيا فإن ذلك ينفعه، ولكنه هل يشرع لك أن تفعل أو مشروع الدعاء؟ الذي أرى أن مشروع الدعاء، وإن كان ذلك أمرا أعني إهداء الثواب له، أمرا جائزا. ولهذا لم يكن عادة السلف رحمهم الله رضي الله عنهم وألحقنا بهم، لم يكن من هديهم أنهم كانوا يفعلون ذلك لأمواتهم، وإذا فعله أحد فيفعله أحيانا لا دائما. نعم. يقول: من المعروف أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، وقد ورد نصوصا تدل على تخليد صاحب الكبيرة، فقد احتج أحدهم بهذا على تارك الصلاة أن كفره غير أكبر، كما أن فاعل الكبيرة غير مخلد في النار إجماعا، مع النصوص جاءت بهذا. فما هو الجواب لفضيلتكم حفظكم الله؟ الجواب لهذا أو عن هذا السؤال أو على هذا السؤال هو أن تارك الصلاة لم يأتي فيه أنه مخلد في النار، فإنما جاء فيه أنه كافر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا كفر صريح فاصل بين الإيمان وبين الكفر، ولا يمكن أن يأتي مثل هذا التعبير في أمر يكون كفرا دون كفر، بل إنه في أمر يكون كفرا مخرجا عن الملة. وقد تكلمنا على هذا مرارا في الإذاعة، وتكلمنا عن هذا أيضا في مجالس متعددة مع طلبة العلم، وكتبنا في ذلك رسالة وبينا دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لو مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدخل مع المسلمين. وكتب بذلك أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله بأن هذا حكمه، وكتب بذلك أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء، كما نشر ذلك في جريدة الجزيرة، ونشر ذلك في مجلة الدعوة. من هذا أمر ليس عندي فيه شك أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأن الأحاديث أو النصوص التي استدل بها من لا يرى كفره لا تخلو من أربع حالات: إما